بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان، أي الذي أوقع بهم إيش المصائب، فهم يضيفونها إلى الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه. وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، يعني يقلب إيش نفسه، لو كان هو الدهر كان إيش كان المقلب هو المقلب، وهذا مستحيل. وجدتم الدرس ولا لا؟ نعم. أين كتابك يا طيب؟ حفظك الله، نسيتها. قال رحمه الله تعالى: وبهذا يتبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. قوله يؤذيني ابن آدم، نتكلم الآن على مسألة الأذية. قال المصنف رحمه الله تعالى: أي يلحق بي الأذى. فالأذية لله ثابتة، ويجب، وحتى كلمة المصنف يلحق بي الأذى ليست دقيقة حقيقة، وربما نستطيع أن نقول ليست سديدة، لأن الإلحاق هو الإيصال، ولا يستطيع أن يوصل أحد الأذى إلى الله، عرف الآن. وإنما الأذية ربما شخص يتكلم فيك وأنت هناك فتتأذى منها، مع أنه ما وصلك منه شيء حسي، إنما هو مجرد كلام، عرف الآن. فالإلحاق هنا الذي كان لو تركه الشيخ رحمه الله تعالى لكان أولى، مع أنه ذكره في الوصف في القول المفيد نقلناه عنه، فكانت ترك هذه اللفظة يلحق بي الأذى أولى. قال: فالأذية لله ثابتة. نعم هي ثابتة، لكن لم يلحقه أذى، وإنما اتصف بالأذية أنه يتأذى من أفعالهم، أما أنهم أوصلوا فلا لا يلزم. قال: ويجب علينا إثباتها. نعم، لأن الله أثبتها لنفسه، فيعني يتصف بالأذية بأنه يتأذى عند أن يوجد كلام من العباد يؤذيه. فلسنا أعلم من الله بالله، ولكنها ليست كأذية المخلوق، بدليل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى: ولا يلزم من الأذية الضرر، يعني وإن اتصف الله عز وجل وتأذى من كلام العباد بما يقولونه فلا يلحقه ضرر سبحانه. فالإنسان يتأذى بسماع القبيح أو مشاهدته، ولكنه لا يتضرر بذلك، ويتأذى بالرائحة الكريهة كالبصل والثوم ولا يتضرر بذلك. أيضا ما يحصل للإنسان من الأحلام المفزعة من الشيطان، وأيضا ما يصاب به من الغيبة ما يتضرر، عرف الآن، لكن يتأذى، يحصل له أذية ويتألم، إلا أن الأذية في حق الإنسان على ما يليق به وبضعفه، وأما في حق الله عز وجل فهي على ما يليق به، كما اتصف بالضحك والرضا والغضب كذلك عند وجود مقتضياتها، كذلك الأذية أو التأذي بما يقول الإنسان يتصف بها ربنا على ما يليق بجلاله عند أن يوجد من العباد ما يسبب ذلك. ولهذا أثبت الله الأذية في القرآن، قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إذن فأثبت الله عز وجل أذية بعض العباد لله سبحانه وتعالى، وترتب على ذلك أنه لعنهم وأثبت. وهنا لا يقال، لا تؤول الأذية في حق الله بأن معناها كذا، لأنه قارنها بأذية إيش الرسول، يؤذون الله ورسوله، وهنا الأذية حاصلة لله سبحانه وتعالى ثم لرسوله من العباد. وفي الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قال: ونفى عن نفسه أن يضره شيء. قال تعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا. إذن نفى الله عز وجل هنا الأذية. الأذى صفة ثبوتية، الضرر صفة إيش؟ منفية. لا يتضرر الله عز وجل من عباده ولا يلحقه ضر منهم، لأنه قال لن يضر الله شيئا، فهنا صفة سلبية منفية نفاها عن نفسه. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، نفاها. ونفى أيضا إيش؟ النفع، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، كما في رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. انتهى كلام المصنف من القول المفيد في على كتاب التوحيد. وقوله رحمه الله تعالى: يسب الدهر وأنا الدهر بيدي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي هذا ثلاث مفاسد عظيمة. في ماذا؟ في سب الله عز وجل، في سب الدهر ثلاث مفاسد عظيمة، كلها من الكبائر، دائرة بين كبار المعاصي وبين الكفر والشرك والعياذ بالله. إحداها: سبه من ليس بأهل أن يسب. أنت الآن إن قصدت الدهر سببت من لا ما له على، لأنه زمان حوادث الله خلقه فهو ما بيده شيء. عرف الآن مثلا ملك الموت عند أن يأتي يقبض روح العباد لا يجوز سبه، لأنه منفذ لأوامر الله، فكيف تسبه؟ قال: فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمره، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه. الذي سب الدهر هو أولى أن يسب، لأن الدهر مسخر. الثانية التي سماها مفسدة عظيمة، المفسدة إيش؟ الثانية أن سبه متضمن للشرك، ولا بد، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم، قد ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان، وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة. الدهر عند شاتميه من أظلم الظلمة. وأشعار هؤلاء الدهرية وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا، أي في سب الدهر غالبا إيش يسبون. لذلك قال: وما الدهر إلا من جنونا بأهله، وما صاحب الحاجات إلا معذبا. وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. الثالثة أن السب منهم إنما يقع على فعل على من فعل هذه الأفعال. نعم، هم وإن سبوا الدهر قال إنما يقع السب على من فعل، وإن كانوا يقصدون الدهر لكنهم يقصدون من فعل دين هذه المصائب وهذه الأفعال فيرتكبون معصية أخرى. قال: إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وقعت على أهوائهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. فهم يدورون مع أهوائهم ومع المصالح، إن حصل لهم خيرات مدحوا الدهر، لا يشكرون الله عز وجل ولا يضيفون النعم إلى الله سبحانه وتعالى، وإن نزلت بهم مصائب وفقر وفاقة ونكبات سبوا الدهر وهو لا يستحق السب، وإنما السب يقع على من فعل بهم هذا. وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى. فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما سبه لله أو الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله سبحانه وتعالى. وقوله: وبهذا يتبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى، لما تقرر من البيان والتوضيح وإخراج لفظة الدار من أن المراد بها الله سبحانه وتعالى بهذا التقرير ظهر لنا أنه لا يصح أن يكون الدار إيش اسما لله سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا في الدرس الذي قبله تقرير قوي أيضا وهو أن الدار اسم جامد بمعنى إيش غير مشتق من صفة أصلا، وأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فامتنع أن يكون الدار اسما لله لأنه غير متضمن لصفة. فكل اسم لا يتضمن صفة أو ليس مشتقا من صفة فهو ليس من الأسماء الحسنى، وإذا لم يكن من ليس من وإذا لم يكن من الأسماء الحسنى فليس فالله يتنزه أن يتسمى به سبحانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تنازع المسلمون في تسمية الله بالدهر. قال القاضي أبو يعلى ابن الفراء في إبطال التأويلات، هو حنبلي لكن عنده وقع في علم الكلام وعنده زلات كثيرة لا يوافق عليها، عن بشر بن موسى الأسدي قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن أحمد بن حنبل رحمه الله عن الدهر فلم يجبني فيه بشيء. قال القاضي: وظاهر هذا أن أحمد توقف عن الأخذ بظاهر الحديث، وقال حنبل بن إسحاق: سمعت هارون الحمال يقول لأبي عبد الله: كنا عند سفيان بن عيينة بمكة فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبوا الدهر. فقام فتح بن سهل فقال: يا أبا محمد نقول يا دهر ارزقنا. فقال: فسمعت سفيان يقول: خذوه فإنه جهمي، وهرب. فقال أبو عبد الله: القوم يردون الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن نؤمن بها ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله. قال القاضي أبو يعلى بن الفراء معلقا على كلام الإمام أحمد هذا الأخير: وظاهر هذا أنه أخذ بظاهر الحديث، يعني يفهم من كلام أحمد أنه يأخذ بظاهر الحديث على أنه يطلق الدار على الله وهو ليس مسلم، مع أنه توقف في الذي قبله. قال: ويحتمل أن يكون قوله ونحن نؤمن بها راجع إلى أخبار الصفات في الجملة ولم يرجع إلى هذا الحديث خاصة، لم يرد هذا الحديث، إنما تكلم على أحاديث الصفات جملة، أن الجهمية والمعتزلة يردونها. قال: وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله، القائل هو أبو يعلى ابن الفراء، وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله ابن حامد رحمه الله هذا الحديث في كتابه وقال: أي حديث يا أخوان؟ لا تسبوا الدهر. لا يجوز أن يسمى الله دهرا، لا يجوز. لماذا يا أخوان؟ لأنه اسم جامد، والمراد به أنه اسم للزمان، وإنما الدار بيدي أقلب الليل والنهار. نعم. قال: والأمر على ما قاله، لأنه قد روي في بعض ألفاظ الحديث ما يمنع من حمله على ظاهره هذا، ولم يرد في غيره من أخبار الصفات ما دل على صرفه عن ظاهره، فلهذا أوجب حملها على ظاهرها، وذلك أنه روي فيه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. انتهى كلام شيخ الإسلام من بيان تلبيس الجهمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذه فائدة، أنا أحيانا أسرد الفوائد ولا أفصل بينها، لكن أفصل بينها بقال شيخ الإسلام أو قال ابن القيم وكذا فيتنبه لهذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من سب الدهر من الخلق لم يقصد سب الله سبحانه وتعالى، إنما يقصد أن يسب من فعل به ذلك الفعل مضيفا له إلى الدهر. طيب، فيقع السب على الله لأنه هو الفاعل في الحقيقة. وسواء قلنا إن الدهر اسم من أسماء الله تعالى كما قال نعيم بن حماد، أو قلنا إنه ليس باسم، وإنما قوله أنا الدهر أي أنا الذي أفعل ما ينسبونه إلى الدهر ويوقعون السب عليه كما قاله أبو عبيدة والأكثرون. ولهذا لا يكفر من سب الدهر ولا يقتل، وقد يجوز لا يكفر من سب الدهر ولا يقتل، لكن يؤدب ويعزر لسوء منطقه. انتهى من الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول لشيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القول الثاني قول نعيم بن حماد، هذا الفقرة مفسرة لمقصد نعيم بن حماد بإطلاق الدار على الله. قال: قول نعيم بن حماد وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية أن الدهر من أسماء الله تعالى ومعناه القديم الأزلي. إذن من باب إيش؟ الإخبار، لأنه تقدم معنا في الصفات، وسيأتي معنا في هذا الكتاب أيضا أن باب الصفات أوسع من باب إيش؟ الأسماء، هكذا، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات. فهو أراد الإخبار بالدهر، أراد الإخبار لا التسمية والوصف، بأن الله عز وجل القديم الأزلي، أي الدهر أراد بها القديم الأزلي، ولذلك وافقه. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا المعنى صحيح، لأن الله سبحانه هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، فهذا المعنى صحيح. إنما النزاع في كونه يسمى دهرا بكل حال، يعني بها، فهذا هو الممتنع. قال رحمه الله تعالى: فقد أجمع المسلمون وهو مما علم بالعقل الصريح أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر بالإجماع، مع أنه خالف ابن حزم، عرف الآن، فلعله لا يرى كلام ابن حزم ناقضا، وكلام من عند محمد قد أوله وبين مقصوده ومعناه. قال: وهو مما علم بالعقل الصريح أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الذي هو الزمان أو ما يجري مجرى الزمان، فإن الناس متفقون على أن الزمان الذي هو الليل والنهار، انتهى من مجموع الفتاوى. وقول المصنف رحمه الله تعالى: يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث، يعني إيش؟ فظهر، قال إيش؟ فظهر أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث المراد به الله. قلت: لا يفهم منه، لأنه لما قال في هذا الحديث، فرض أنه جاء في حديث آخر، يعني هل يجوز نطلق الدهر على الله في حديث آخر؟ فمن باب النفي، من باب التوضيح فقط، لا يفهم منه أن المؤلف يريد أن هذا الاسم ثابت لله تعالى في حديث آخر، وإنما هو من باب التبيين فقط، والله أعلم. القاعدة الثالثة، من يقرأ؟ اقرأ القاعدة الثالثة. اقرأ وارفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عثيمين عليه رحمة الله: القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، أي من القواعد إيش؟ في الأسماء والصفات التي نسير عليها ونسلك مسلك أهل السنة والجماعة فيها. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. فقوله وصف متعد، الاسم المتعدي خلاف اللازم، عندنا اسم متعدي إلى غيره، واسم لازم ما يتعدى كما سيأتي مثاله، وهو الذي يصل إلى المفعول به بنفسه. الاسم المتعدي هو الذي يصل إلى المفعول به بنفسه، لأن الفعل باعتبار معناه ينقسم إلى متعد ولازم. الفعل ينقسم إلى متعد ولازم، مثل ضربت زيدا، الضرب تعدى إيش؟ إلى زيد. لكن ذهبت لازم غير متعدي، ما تعدى إلى أحد، إنما هو مقصور علي فقط. الذهاب اسم لازم، فعل لازم، والضرب فعل متعدي لا بد من مضروب. أما الذهاب فليس هناك لا بد من مذهوب، عرف الآن؟ إذن وأحيانا لا بد من الفعل اللازم أن إذا تعدى يتعدى بحرف جر، ما يستطيع أن يتعدى إلى المفعول به بنفسه، لا بد من حرف جر. فمثلا ذهبت من البيت إلى المدرسة، فهنا تعدى إلى المدرسة لكن ليس بنفسه وإنا بحرف جر. قال لأن الفعل باعتبار معناه ينقسم إلى متعد ولازم، والفعل المتعدي هو ما يتعدى أثره فاعله ويتجاوزه إلى المفعول به، مثل فتح طارق الأندلس، طارق بن زياد، ففتح فعل متعدي تعدى إلى الأندلس بنفسه ولم يحتاج إلى حرف جر أو كذا. ويسمى أيضا الفعل الواقع لوقوعه على المفعول به، والفعل المجاوز لمجاوزته الفاعل إلى المفعول به، مثل مررت بالمدرسة أي جاوزتها. فهنا الفعل وقع على المدرسة لكن بالمجاوزة بحرف الجر لا بنفسه. نعم. والفعل اللازم هو ما لا يتعدى أثره فاعله ولا يتجاوزه إلى المفعول به بل يبقى في نفس فاعله، مثل ذهب سعيد، ما هناك مفعول. أحيانا أقول ذهب إلى البيت لكن تأتيني أين سعيد، أقول ذهب وما أذكر مفعول به ولا مفعول منتهى إليه، إلى ذهب إلى المدينة ذهب وانتهى. فهنا الفعل مقصور على سعيد ما تعدى، لا لزم سعيد فقط. طيب. وسافر خالد، هذا تلخيص من جامع الدروس العربية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أسباب التعدية ثلاثة، الفعل يتعدى بثلاثة أشياء: الهمزة والتضعيف والباء. تقول أتاه مال، هذا الهمزة الآن الهمزة هي من أسباب التعدية، أتاه مال. ثم تعدي فتقول آتاه مالا، أدخلت همزة أخرى فتعدى الفعل إلى شخص آخر، أتاه مالا، أتى هذا الرجل مال، فالفعل وقع على الرجل. وآتاه مالا هذا آتى ذاك الشخص، إذن التعدي هنا بإيش؟ بالهمزة. وتقول أتاه به، التعدي بإيش؟ بحرف الجر. أتيتك به، ما قل أتيتكه، هذا ما يستقيم في كلام العرب، لأن الأتى ما تتعدى بنفسها، ما تتعدى وستأتي. قال وتقول جاء به، جاء به، وجاءه، وتقول جاءه إلى كذا، جاء يتعدى بنفسه ويتعدى بإيش؟ جاءه وجاء به، يصلح. وتقول علم هذا وعلمت هذا، يتعدى. نعم. ومن المعلوم أن فعل أتى وجاء تستعمل تارة لازما وتارة متعديا. انتهى من بيان تلبيس الجهمية. وقول المصنف رحمه الله تعالى ثبوت ذلك الاسم، يعني ايش؟ قال اسماء اذا دلت تضمنت ثلاثة امور، لا بعدها ثبوت ذلك الاسم، الفقرة الاولى احدها ثبوت ذلك الاسم، اي لزوم ذلك الاسم، تضمنت الثبوت بمعنى ايش؟ اللزوم، يلزم لله عز وجل نثبته ويكون لازما لله سبحانه وتعالى وثابتا ومستحقا لله عز وجل. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى الاسم إذا أطلق عليه سبحانه وتعالى جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، يشتق من الاسم من أسماء الله المصدر والفعل، لأن أسماء الله غير جامدة ولا كيف كانت كاملة؟ لماذا وصفها بالحسنى وغاية في الحسن؟ لأنها متضمنة، لأنها مشتقة من مصادر ومن أفعال. قال فيخبر به عنه فعلا ومصدرا نحو السميع البصير القدير، يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، مصادر. ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو قد سمع الله، هنا من باب إيش؟ الإخبار بالفعل. وقول فقدرنا ونعم القادرون، هذا إن كان الفعل متعديا اشتق منه إيش؟ المصدر والفعل. فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو الحي، اسم الله الحي لازم ليس متعديا. طيب يا أخوان، لأن صفة الحياة لازمة لله صفة، وسيفرق، سيأتي بإشكال كيف حي وهو المحيي، سيبين السبب في ذلك. قال بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل، فلا يقال حي بحيث يكون متعديا، لأنه إيش؟ ما يتعدى، انتهى من البداية. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. أراد بهذه الجملة إيش؟ أن غفور رحيم اسماني هكذا لا متعديان مشتقان من الرحمة ومن إيش؟ تضمن المغفرة والرحمة، وهما متعديان إلى مفعول به. فقوله ورحمهم بإسقاط الحد عنهم، أي فكيف لا نقبل من الله عفوة إذا كان قد الله غفر لهم ورحم، كيف لا نقبل من الله عفوة؟ قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله مسألة. قال الخراقي فإن تابوا من قبل أن، عند قوله فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم سقطت عنهم حدود الله تعالى. قطاع الطرق يا أخوان والحرابة، إن تابوا، عندنا أناس قطاع طرق يؤذون الناس والسلطة تتابعهم هكذا ولي الأمر، لكن جاءوا يوم يبحثون عنهم في الطريق ما وجدوا أحد، جاءت أخبار قالوا فلان منهم ماسك الآن في مسجد يتلو القرآن ويصلي ويبكي وقد تاب، والثاني ذهب مكة يعتمر وقد تاب وندمان، جاءوا في المطار لا يجوز لكم أن تلقوا القبض عليهم إلا في أمور سيأتي ذكرها، أما لقطع إيش؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا سقط عنهم ما بقي فيهم حد الحرابة، لكن يلزمهم أمور أخرى إذا كانوا مسلمين. أما إن كانوا كفارا حرابة وكفار فتابوا وأسلموا سقط عنهم كل شيء، ما كان في حق الله وما نهبوه وسفكوا من الدماء وسرقوا من أموال الناس سقط. أما إن كانوا في الأصل مسلمين وكانوا قطاع طرق حرابة يسقط حق الله إن تابوا من قبل أن يقبض عليهم، هكذا تابوا بينهم بين الله نزلت عليهم هداية الله فتابوا واستقاموا يسقط عليهم حق الله. أما حق المخلوقين من سفك الدماء وقطع، لأنهم يعرفون أحكام الله عز وجل، والنهب والسرق لا بد من أدائها سيأتي. قال نعم سقطت عنهم حدود الله تعالى وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور زيد بن خالد الكلبي. قال والأصل في هذا قول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، فعلى هذا يسقط عنهم تحتم القتل والصلب والقطع والنفي، ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح وغرامة المال والدية لما لا قصاص فيه. قال رحمه الله تعالى فأما إن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيء من الحدود. بمعنى عندنا حال ثلاثة أحوال لهذا الحرابة قطاع الطرق، حال تتبعوهم ومسكوهم ولم يتوبوا، هذا يقام عليهم حد الحرابة. الحالة الثانية تابوا قبل، والدولة تتابعهم قبل أن يقدروا، وجدهم قد تابوا، هذا في المسجد كما ذكرنا، وذاك ذهب عمره وجدهم رجعوا. ما يجوز أن تأخذ إلا بحقوق الآدميين فقط، حد الحرابة قطع وصلب لا يقوم. الثالث، صنف ثالث، تتبعوهم مسكوهم، بعد أن مسكوهم وأدخلوهم السجن قبل بدء المحاكمة تابوا وبدوا وندموا في السجن، جاء وقت الحكم هل تسقط عنهم حد الحرابة؟ لا يسقط توبتهم بينهم بين الله، لأن شرط الله يشكل من قبل أن تقدروا عليهم. أما مفهوم الآية فإن تابوا من بعد أن تقدروا عليهم هذا بينهم بين الله، يسقط عنهم حدود العذاب في الآخرة. أما ما حدود الدنيا يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إلا إن هل يجوز للحاكم أن يعفو عنهم؟ ذلك أمر آخر، والذي يظهر أنه لا بد من إقامة حدود الله عز وجل. قال فأما إن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيء من الحدود، لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فأوجب عليهم الحد. قال المصنف رحمه الله تعالى مثال ذلك السميع، يرجع مثال ليش؟ للقاعدة، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى وإثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى والله يسمع سركما تحاوركما إن الله سميع بصير. تضمن ثلاثة أشياء: الاسم، الثاني إيش؟ الصفة، الثالث مقتضاه أنه متعدي يسمع كل ما يقوله العبد، يسمع السر والنجوى. قال رحمه الله تعالى وإن دلت على وصف غير متعد، أي وصف لازم، تضمنت أمرين فقط، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك اسم الله الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له. أما كونه متعدي محيي هكذا، هذا الاسم نفسه محيي، يقول لا لأنه جامد. قال رحمه الله تعالى في شرحه صوتيا منقول عن بعضهم: إذا قال قائل كيف تقولون إن الحي لا يتعدى وقد قال الله تبارك وتعالى يحيي ويميت، هنا إزالة إشكال. قال نعم، قال رحمه الله تعالى فالجواب أن يحيي ويميت ليست متفرعة عن كونه حيا، إذ أن الحي اسم غير متعدي، بل متفرعة عن كونه محييا. إذن الله الحي، ومن أسمائه إيش؟ المحيي المميت. عرف الآن يا أخوان، فرقوا عند أن يشكل عليك باسم الحي، غير الحي اسم غير متعدي، تضمن شيئين فقط، الاسم والصفة، وليس متعديا. وإنما الاسم الذي هو يلحق بالسمع الذي تضمن ثلاثة أمور: المحيي هكذا ولا لا، فهو تضمن اسم المحيي وصفة إيش؟ الإحياء، وليس لا تقول صفة الحياة، صفة الإحياء. وإيش؟ وكونه يحيي عبادة من الموت، عرف الآن، فيحتاج تفريق. قال بل متفرعة عن كونه محيا، وفرق بين هذا أي الاسم وهذا الاسم. المعنى يا أخوان قليلا، طيب يا أخوان، قال رحمه الله تعالى ولذلك تقول حي الرجل، أي صار حييا، أي صار ذا حياء، وتقول أحيا الرجل أرضه بالزراعة، واسم الفاعل محيي. فعلى هذا نقول الحي من أسماء الله اسم لازم لا يتعدى إلى غيره، انتهى كلامه بتصرف. في إشكال في هذا المسألة يا أخوان؟ أي نعم، اسم الحي اسم لازم غير متعد، تضمن شيئين فقط وهما الحي، اسم الحي وصفة الحياة، ولا يتعدى، ليس المحيي ليس من الحي، وإنما هو من اسم المحيي سبحانه. الاسم المتعدي يتضمن ثلاث حالات صح؟ نعم، الاسم المتعدي يتضمن ثلاث حالات. القاعدة الرابعة من باقي قليل أو نقف حتى نقرأ القاعدة الرابعة من أول، يكفي إلى هنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة من ليبيا. بارك الله فيكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل هناك نهي عن الشرب مرة واحدة؟ نعم، ذلك عند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وقال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث غريب أي ضعيف، وفي سنده يزيد بن سنان الجزري وهو ضعيف، ولذلك ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: ما حكم هذا الدعاء: نسألك بحق السائلين عليك وبارك الله فيكم؟ هذا حديث أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو في دعاء الخروج إلى الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج أحدكم إلى الصلاة فليقل: اللهم أني أسألك بحق السائلين عليك، وإلى آخر الحديث. وفي سنده عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف وشيعي ومدلس، وفيه الفضيل بن مرزوق، وفيه أيضا ضعف، أو فيه رواية عن عطية العوفي ضعف، فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: متى هل ورد حديث صحيح في أن المصلي إذا عطس وهو في الصلاة أن يحمد الله؟ أما أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فلا أعلمه يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن جاء حديث عند أبي داود من حديث عمرو بن ربيعة أن شابا من الأنصار عطس فحمد الله وأثنى، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، لكن الحديث في سنده شريك بن عبد الله النخعي القاضي، وهو سيء الحفظ وقد تفرد به، ولذلك ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فلا يثبت هذا الحديث. لكن لو عطس أحد في الصلاة فلا مانع من أن يحمد الله، لأن الحمد من الأذكار، والأذكار مشروعة في الصلاة عموما، سواء ما جاءت من أذكار الصلاة أو ما زادها العبد كالأدعية، فالحمد من الثناء على الله عز وجل وليس من نواقض الصلاة. لكن لو عطس شخص آخر فلا يجوز لمن يصلي أن يشمته، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه كان يصلي فعطس رجل وكان في بداية إسلامه، قال: فشمته، فبقي الناس ماذا يسكتونني، فقلت: ويل أمي ماذا، وهو في الصلاة، فزادوا يضربون على أفخاذهم، قال: لكنني سكتت. فلما انتهيت من الصلاة علمني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو تلاوة القرآن وذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن شمت أحدا وهو يصلي، المصلي يشمت العاطس يقول يرحمك الله متعمدا، بطلت صلاته، أما إن كان ناسيا فلا شيء عليه وليتم صلاته، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: متى يقال هذا الحديث، متى يقال هذا الحديث بالتحديد: أرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وبارك الله فيكم؟ نعم، هذا الحديث من أذكار الوضوء صحيح، يعني إذا توضأ من قال كما يقول المؤذن ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا إلى آخره، نعم، فهو ثابت بعد ماذا الأذان، بعد دعاء الأذان أو أذكار الأذان. وأما في الصباح والمساء فقد جاء أيضا أنه يقال في أذكار الصباح والمساء، والعلامة الألباني يصححه والأصل على تصحيح حتى يظهر لنا غير ذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم قول الدعاء على أبي ذر رضي الله عنه أن فيه حدة؟ ما حكم قول بعض الدعاء ما حكم قول بعض الدعاء على أبي ذر رضي الله عنه أن فيه حدة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وقد جاء عن بعض السلف أنهم أطلقوا على حذيفة بأن فيه حدة، وبعضهم أطلق على أبي ذر أن فيه حدة، وبعضهم أطلق على عمر بن عبد العزيز قالوا كان إذا غضب كانت فيه حدة، وشيء والإمام الذهبي أطلق هذا اللفظ على شيخ الإسلام تيمية قال وكان فيه حدة، لكنه كان يغمرها أو كذا يردها بحلمه. نعم، فالأعمال بالنيات. إن كان القائل ذلك يريد من باب الإخبار مع سلامة صدره على الصحابة عموما وعلى أبي ذر خصوصا، فهذا لا بأس به إن كان يتكلم يذكر سيرة أبي ذر وكذا. وأما إن كان يتكلم إما لحاجة في نفسه أو بمجرد يتبجح بهذا الكلام كما يفعل بعض الحمقى من الدعاة كأبي الحسن المصري وكالحجوري وغيرهم، يرمون الصحابة بأنهم كان فيهم أصاغر وأقزام، والحجوري يتكلم على عثمان بن مضعون وفيه إرجاء، ويرددون هذا الكلام لحاجة في نفوسهم أو للطعن في بعض الأشخاص ويحتجون بهذا الكلام، فهذا من الانحراف ومن الخطر العظيم على صاحبه. وما أظن من يقول هذا الكلام لأغراض في نفسه يوفق، وما أظن الله سبحانه وتعالى يتركه إلا وينتقم لأبي ذر ولغيره من الصحابة رضي الله عنهم. فكما قلنا، إن كان مجرد إخبار لأنه قرأ في سيرة أبي ذر أو لأمر اقتضى ذلك الأمر مع سلامة صدره، ولا يريد أيضا أن يطعن في أناس بالطعن في أبي ذر. وأما إن كان كما قلنا كما يفعل أبو الحسن والحجوري وأمثالهم من أنهم يتذرعون بهذه الأشياء للطعن في مخالفيهم، فهذه من البدع والضلالات والانحراف. نسأل الله أن يعافينا من الطعن ومن غمز الصحابة ولمزهم والله أعلم. وإلى هنا بالنسبة لأسئلة إخواننا الليبيين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة أخرى. بارك الله فيكم شيخنا، هذه أخت من الجزائر سلفية ولله الحمد، متخرجة طبيبة أسنان، أعاني الآن كما تعلمنا في البيت من أعاني الآن كما تعلمنا في البيت كما تعلم أن هناك في البيت من أزمة العمل، وأنا الآن لا أدري هل أدخل للعمل أم لا، لأن والداي يأمراني بذلك وبشدة، وتعرضت لضغوط كبيرة علما أن عملي في ظروف شرعية والحمد لله، لأنني سأعمل في مركز للأطفال فقط ما بين 5 إلى 9 سنوات أو 10 سنوات فقط، والمكان غير مختلط ليس فيه سوى ممرضة واحدة وطبيبة، فأيهما أقدم، طاعة الوالدين أم القرار في البيت؟ وبارك الله فيكم. على كل حال يا إخوان، إذا كان الأمر كذلك وهناك ضغوط من الأب والأم وليس لهم من ينفق عليهم إلا أنت، والأمر كما ذكرت من أنه ستعملين في مستشفى أطفال وليس عليك ضرر في دينك ولا في عرضك وشرفك، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس بذلك، شريطة أن تكون المواصلات بمعنى تمشين مشيا ما تركبين في باصات وتعرضين للزحام في الباصات والفتن واستماع الأغاني ومخالطة الشباب الفاسد الذي يلبسون ملابس مفتنة للنساء وكذا، فالذي يظهر أنه لا حرج في ذلك حتى يمن الله عز وجل عليك بزوج صالح ويقوم بحقك وحقك. ونسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وعنك جميع الكرب والمهمات، إنه ولي ذلك والله وهو القادر عليه. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله إنا نحبكم في الله. هل يجوز تعريف الشرك بصرف العبادة لغير الله من غير قيد؟ هل يجوز تعريف الشرك بصرف العبادة لغير الله من غير قيد؟ وبارك الله فيكم. هو أحد تعاريف الشرك. أحيانا يقولون النذر لغير الله شرك، يعني تفصيل، لكن هذا مجمل. الشرك هو صرف العبادة لغير الله، هذا شرك وتعريف لا مانع منه إذا أردت تخبر أحد. أما إذا كنت في درس وتدرس إخوانك أو تعلم واحتاج الأمر إلى تفصيل، فالأولى أن تفصل تبين أنواع، لأن بعض الناس ما يظن ما يدري أن النذر أو الذبح لغير الله شرك، يقول هذه مجرد توسل أو مجرد كذا، والطواف يقول له ليس عبادة. فلا بد أن تبين أولا أن الطواف عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة، والدعاء عبادة، والاستعانة عبادة، والاستغاثة عبادة، والخوف عبادة، والرجاء عبادة، فلا يجوز صرفها لغير الله. وهذه العبادات إن صرفت لغير الله فهي شرك، فهذا هو الأولى. لكن لو قلت أن صرف العبادات لغير الله شرك، هذا لا غبار عليه وهو صحيح في الجملة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، أنا سائل من المغرب، هل تأليف الكتب بدعة لأنه لم يكن في عهد الصحابة؟ وبارك الله فيكم. بدعة لغوية، كما أن ماذا حفظك الله، كيف الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأيضا كان الصحابة يكتبون القرآن في أضلاع الجمال، ما كان عندهم أوراق، والنبي صلى الله عليه وسلم كتب رسائله وهي من أفضل العلوم بعد القرآن، كان يكتب رسائله إلى الملوك والأمراء في جلود. نعم حفظك الله، وهذا من التأليف. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، قال اكتبوا لأبي شاه، هذا أيضا. نعم حفظكم الله، والسلف أيضا فعلوا ذلك، وعمر دون الدواوين. فالذي يقول إن هذه بدعة، إن كان قصده بدعة لغوية فلا بأس، وأما إن قال بدعة شرعية فإما أن يكون جاهلا، وإما أن يكون ماذا، ضالا مضلا، وإلا فما زال. نعم، وماذا حفظكم الله، السلف دونوا، الزهري أول من دون السنة، وكذلك من قبله، وأيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أراد يجمع المصحف جمع الصحف من أمهات المؤمنين وكذا. فالعلم حفظكم الله لا يحفظ في الصدور فقط، بل كتابته إيش كما قال: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فهذه طريقة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت على صحف إبراهيم وموسى. نعم، قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق، سبح ماذا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فلماذا يعلم الإنسان بالقلم، من أجل نضعه في الجيوب فقط، أم أن من أجل أن نكتبه العلوم النافعة؟ ولماذا نتعلم القراءة والكتابة؟ أيضا قال تعالى: الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. نعم حفظكم الله، فالتأليف أمر مشروع، لكن تأليف العلوم النافعة التي فيها يحبها الله ورسوله وفيها نشر للخير والعلم. أما تأليف في كتب البدع والرد على أهل السنة من الملازم، فهذه من المهالك وهذه من الضلال والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة هذا الدين بصدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم شيخنا، أنا سائل من تونس، هل يجوز طلب المرأة الطلاق من زوجها بمجرد تزوجه عليها لعدم تحملها لهذا الأمر، وما يعود عليها من الضرر النفسي بالنسبة لها من زواج زوجها عليها؟ وبارك الله فيكم. لا يجوز ذلك، وليس هذا من حفظكم الله من الأعذار الشرعية المبيحة للطلاق، إذا كان الزوج صالحا وقائما بالواجب والعدل. وأما الضرر النفسي فكل النساء يتضررن نفسيا، فما سلمت حتى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، وكتب السنن مليئة بما كان يحصل من الغيرة من أمهات المؤمنين ومن كسر القصعة التي كسرتها عائشة رضي الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم غارت أمكم. وعائشة ويدخلنا يتكلمنا على عائشة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زينب، ثم تأخذ العصيد عائشة وتضربها في أم المؤمنين زينب في وجهها حتى يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا حفظك الله؟ ليس من المعتاد أن الرجل يتزوج على زوجته فتقوم تضحك وترقص وتزغرد، إنما تبكي. فلو كل امرأة فعلت هذا ما قام ما ش ما ماذا قام هذا الأمر ولا شرع أو انتشرت الزواجات. فالذي يظهر أن الأخت هذه وفقها الله ترفع بقضاء الله عز وجل، ولا مانع من أن تستأذن من زوجها تذهب بيت أهلها وتبقى فترة حتى لو وصلت إلى سنة، ولا تطلب الطلاق حتى تستريح وحتى ماذا تصلح نفسيتها. يا أختي الكريمة، الزواج بالتنقل بين الأزواج ليس من السهل، خاصة في هذا الزمان. ربما تطلبين الطلاق وتظنين بسبب حالتك النفسية بعد أيام تندمين، ما يتقدم لك أحد. نساء أبكار ما وجدنا من يتزوجهن، وكثير من الأخوة يقول لك: أنا لماذا أتزوج ثيب والأبكار مليئة بالدنيا؟ فتدخل في عقدة نفسية. وربما كما أخبرني بعض إخواننا ممن يدرسون عندنا ها هنا من بلادكم، أن الأخت إذا طلقت في الجزائر أو في المغرب ماذا تبقى في تونس وكذا، تصبح ماذا حفظكم الله على أهلها، ويحتقرونها ويزدرونها ويجعلونها خادمة في البيت ويذلونها ما كأنها ابنة لهم. الحال عندنا في اليمن بالعكس، إلا فيما ندر، أن عندنا في اليمن لو طلقت يؤمن أن تتزوج وإن كان بصعوبة في شيء ما، لكن معززة بين أهلها ولا يحملونها ما لا تطيق ويكرمونها. لكن كما أخبرني الأخوة أن الأخت إذا إذا طلقت تصبح عالة. وقد تقدمت بعض الأخوات بالأسئلة وتشكو أنها في حالة سيئة وتريد أن ندعو لها بأن الله ييسر لها زوجا صالحا. طيب أنت على ربما يا أختي الكريمة، أنا أقول لك الآن، ربما تطلبين الزواج تطلبين الطلاق من زوجك بهذا السبب، فيبتليك الله بأن لا يقدم على زواجك أحد، ويبتليك الله بأن أهلك يسمونك سوء العذاب حتى تندمي وتعضي أصابعك ندم على طلب الطلاق. فالأولى أن تبقي عند زوجك، ولا مانع من أن تستأذني لا مانع من أن تستأذني للبقاء عند أهلك، وحتى ترتاحين نفسيا وتنسين ويذهب هذا الهم، ثم ستجدين أنك ترجعين إلى زوجك بنفس طيبة وتحبين. ماذا اذهبي بدون طلاق وسترين معاملتهم ربما سيئة، تقول معاملتهم سيئة لك، تقول الحمد لله أني ما طلبت الطلاق سأرجع لزوجي. فالله سبحانه وتعالى أرحم بنا وأعلم بمصالحنا. ثانيا، أنت بهذا الحال كأنك تقولين لسان الحال وليس لسان المقال أن ما شرعه الله من تعدد الزوجات فيه ماذا ظلم للمرأة وفيه اعتداء عليها، وهذا ما يفعله أعداء الإسلام. فالله الله في السنة، والله الله في شريعة الله وفي أحكام الله. لو فعلتي هكذا ربما تنزل عليك عقوبات من الله وتندمين. فابقي مع زوجك وادعي الله عز وجل أن يشرح صدره ويلين قلبه للعدل، وأن يشرح صدرك ويلين قلبك للقيام بحقوق زوجك والرضا بما قدر الله عز وجل. وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه، وشرح صدرنا وإياك وإخواننا للكتاب العمل بكتاب الله وسنة رسول الله على ما يحب الله ورسوله، لا ما على ما تحب أنفسنا وأهواؤنا. كيف سلفيون إذا وافق الكتاب والسنة أهواءنا؟ فإذا خالفت الكتاب والسنة أهواءنا ظهرت منا المخالفات والتمرد على أحكام الله. الله المستعان، والحمد لله. أحسن الله إليكم. هذا سائل من ليبيا يقول: شيخنا أثابكم الله وعافاكم من كل سوء، هل قراءة الرقية الشرعية على ماء مع ورق السنة مكي بعد غليه بنية الشفاء من التصفيح، مع العلم أنها قرأت سورة البقرة عدة مرات، أفيدون مأجورين وبارك الله فيكم؟ بالنسبة للرقية في الماء والنفث عليه، بعض العلماء يقولون لم يرد بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يطلقون عليه البدعة، لكن الذي يظهر أن الأمر ليس كذلك، لأن هناك من الرقى ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فتكون سنة فعلية، ومنها ما ماذا أمر بها فتكون سنة أمرية أمر بها سنة قولية، ومنها ما فعلها بعض الصحابة فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا طلب نعم جاءه صحابي فقال يا رسول الله إننا نعمل رقا وكذا كنا نرقى في الجاهلية وكذا فهل في من ذلك بأس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، هو يقصد الرقى الذي يفعلها الناس، أما ما فعلها هو فهي سنة مشروعة، وما أمر بها فهي سنة قولية، لكن هو يقصد ما يفعلها الناس. فإذا رقى شخص وعرضناها على الكتاب والسنة وليس فيها بدعة ولا شرك فالأصل أنها ماذا سنة تقريرية. فالنفث نعم في الماء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد أنه نفث في كفيه ثم مسح سائر جسده، لكن لو أن الإنسان قرأ البقرة في إناء ثم نفث فالذي يظهر أن هذا من داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا، ما حكم لبس الكعب العالي الذي لا يصدر أي صوت؟ بارك الله فيكم، أفتونا مأجورين، وبارك الله فيكم. بالنسبة للكعب العالي الذي يظهر لا يجوز للمرأة أن تلبسه لما جاء في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه أن هذا الأمر فعله النساء في المدينة، أن النساء أتينا بالشعور ماذا ما يسمى بالباروكة في زماننا هذا، يسموها الباروكة أنتم الباروكة، فأخذها وصعد على المنبر وقال أين أنتم يا معاشر الأنصار، نساءكم تفعل كذا وكذا وقال، ثم روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن امرأتين من بني إسرائيل إحداهما طويلة والأخرى قصيرة، فالقصيرة أخذت حذاء ولو وضعت له كعبا وملأته من الطيب فكانت تمشي ويفوح منه الطيب، نعم، والأخرى وضعت على شعرها مثل ما يسمى بالباروكة ماذا شعر طولت به رأسها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لبس الكعب العالي والخروج في الشوارع من أول من فعله امرأة من بني إسرائيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فعلى كل لا يجوز للمرأة أن تلبس كعبا عاليا وتخرج إذا كانت من السلفيات أو غير سلفيات، لكن الأخوات هن أشد حرصا لاتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أولا فيه تشبه بالكافرات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. الأمر الثاني أنه سبب للفت أنظار الناس إليها، لأن المرأة التي تلبس مثل هذا لا يدل على وقارها وسكينتها وأنها تريد خيرا، وإنما ما لبست هذا إلا لأجل تلفت أنظار الناس، وهو أيضا من الزينة. الأمر الثالث قد يعرضها للانزلاق والسقوط خاصة وأنها محجبة، نعم حفظكم الله، فينبغي ترك هذه النعال، ولا بأس لو لبسته في البيت للزينة لزوجها لكون يقول هذا النساء مفتنات في الشوارع وكذا، فمن باب الإعفاف للزوج ولا ينظر هنا وهنا، إشباع رغبة الزوج تلبس هذا للزوج فقط في البيت، فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من ليبيا، أحسن الله إليكم شيخنا، هل تعد هذه الغرف الصوتية مثالا عن مجالس السمع التي كان عليها سلفنا الصالح وجزاكم الله خيرا؟ تقصد مجالس السماع؟ نعم، من كان من ذلك، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تحدث في غرفتها، وماذا حفظكم الله، وأبو هريرة ومسروق وغيرهم من الصحابة يستمعون خارج الحجرة الغرفة، ولا يختلطون بأم المؤمنين رضي الله عنها. وأيضا حفظكم الله حفصة بنت سيرين كانت تحدث وهي في حجرتها ولا تظهر للناس، وكريمة كذلك وغيرهن من المحدثات المعروفات كنا يجلسنا في غرف، فهذه الغرف لا مانع أن تكون أيضا ماذا حفظكم الله مما كان عليه السلف، وإن كانت هذه تعتبر أحدث وأيسر. نحن الآن نتنعم بالكهرباء وبالمواصلات وبكل سهولة، وهذه من نعم الله التي ينبغي علينا أن نشكرها وأن نقوم بحقها. أما سلفنا الصالح فقد كانوا يعانون المشقة من السفر والأسفار والعطش والجوع والعري، ولا كونهم يمشون حفاة عراة حفاة الأقدام ولا يجدون النفقة وكذا، فنحن أيسر بكثير وهم خير منا بأكثر وأكثر بما لا مقارنة. فالعلوم ميسرة عندنا ونحن الخير عندنا قليل وفينا قليل وعلمنا قليل، وهم كان العلم عندهم والبركة عندهم وهو الخيرية فيهم والمشقة عندهم وقلة ماذا الرحلة وسائل النقل ووسائل الراحة ما كانت عندهم. فنرجو أن الله سبحانه وتعالى يلحقنا بسلفنا الصالح، وكما قال في النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس لما لحقه رجل وقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال أنت مع من أحببت، قال الصحابة فما فرحنا بشيء ما فرحنا أشد من فرحنا بذلك، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.